ليس. طيب اذا هذا من الامر الذي الصبر فيه محمود، لان رضاك واعلانك انك خاضع لامر الله منبع سعادة لك. والامر بعد ذلك سيان، يعني العجيب ان الانسان يحكم على نفسه بالخسران بدون وجود، بدون يعني ما يستفيد، وان صبر يحكم لنفسه بالسعادة بدون ما يدفع رأسمال. لان الانسان ان صبر ولا ما صبر مبتلى، ما في واحد ما يبتلى. خذ مؤمن بالله مستبق بعبوديته لله، خذ انسان اخر ملحد لا يؤمن بالله عز وجل، كلاهما خاضع لنظام الكون، كلاهما يمرض، كلاهما يموت له قريب طفل زوجه، كلاهما يتعرض للمحن للشدائد، كلاهما يتعرض لهزات الفقر، أليس كذلك؟ ولنبلونكم، خطاب للمؤمنين وغير المؤمنين. فإذا عرف المؤمن بالله قانون الله وتلقى هذه الشدائد بصدر رحب وأعلن بلسان حاله أو بلسان مقاله مع حاله يقول يا رب أنا عبدك تفعل بي ما تشاء، لن اعترض على قضائك ولن اثير على حكمك، بل لتجدن دلائل عبوديتي لك من خلال ما ابتليتني به. فانا عبدك الراضي بحكمك، انا لك ملكك ومعادي اليك تفعل بي ما تشاء. وكان وضعه وتصرفه على هذا النحو وعلى هذا المنوال. الواقع ان الشدة لا زادت بهذا ولا نقصت، ولكنه بهذا الذي فعل وبهذا الصبر اي بهذه الأناة التي تجمل بها كان اهلا لان يكرمه الله عز وجل بسعادة ما بعدها سعادة كما قال وكما وعد. لكن لو ان الانسان جاره الاخر كان بنفس الابتلاء تمرد وثار وبذر وقال ماذا فعلت حتى استلب الله عز وجل مني ابني وفلذة كبدي، وماذا فعلت حتى جعلني الله مبتلا بهذا الفقر واهلك مالي وكلما تعبت من اجل جمعه خلال عمري كله. ساق وضج الواقع، لا صبر ذاك غير من الامر شيء ولا جديد هذا غير من الامر شيء، لكن ذاك اسعد نفسه بذات التجمل والرضا عن الله، وهذا كرس لنفسه اسباب الشقاء بهذه الثورة وهذا التمرد الذي اتصف به، أليس كذلك؟ وقد يقول منا قائل طيب ما الحكم من هذا، يعني لماذا يبتلي الله عباده بهذه الأشياء؟ الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن تفيح رائحة عبوديته لله من كيانه. الحكمة أن الله عز وجل ابتلى الإنسان في هذه الحياة وزجه في أنواع من السلوك ثم طلب منه أن يعلم عن عبوديته لهذا الإله سبحانه وتعالى. فالإنسان العبد لله إذا ابتلي بشيء من هذه الابتلاءات يسأل من هذه المصائب أشبه ما تكون بصفحة بيضاء ينقص عليها أنشودة عبوديته لله عز وجل، وهو من خلال هذا ينتجي ويسعد، لأنه كان إنسان الله عز وجل ان اعترف ام لم يعترف. لكن ما المطلوب منه؟ مطلوب منه ان يضع عبوديته لله موضع التنفيذ. ولا يمكن ان يضعها موضع التنفيذ الا من خلال صبر على شدائد، من خلال صبر على مصائب. والا فلو انني اعلمت انني عبد الله عز وجل واسمي عبد الله وسميت اولادي عبد الله واعتقدت بانني عبد لله عز وجل، لكن انا اشترط لكي امارس هذه العبوديه ان اكون دائما براحه وبطمانينه ذلك، وان تكون اسباب سعادتي كلها متراقصه من حولي. ماذا كلفتني هذه العبوديه؟ وما الفرق بين هذا الانسان العبد فعلا وبين جاره الذي لا يؤمن بهذه العبوديه؟ هذهان فرتك الحياتين. بكذب عبوديتي لله لا تظهر ابدا الا اذا جاءت في لحظه وقلت ان درب الحبيب جديد، يا رب لك العتبة حتى ترضى. جاء من الألم صبرت قلت أنا ممكن لك يا رب افعل بما تشاء. أصابتني المأواة أيضا تحملت، هنا تتجلى عبوديتي لله سبحانه وتعالى. وإلا فما معنى أنني عبد لله؟ ثم الانسان ايا كان لابد ان تكون له انحرافات، لابد ان تكون له معاصي انزلاقات. والله عز وجل يقول ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. قالوا ابدا. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الإنسان قد يعجز أبدا هيك من يعمل سوءا يجزى به. وقد برع أصحاب رسول الله لما قرأوا هذه الآية أول نزولها، وقد فزعوا وجزعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو بكر كان واحدا منهم يا رسول الله ما العمل بعد اليوم؟ يعني نحن ما نستطيع ان دائما نكون على الصراط الا بننسى الا بننكسر. فقال له يغفر الله رسول الله يغفر الله لك يا ابا بكر، الست تمرض؟ الست تجزع؟ الست تصيبك اللهواء؟ فذلك ما تجزين به. لا يشترط ان يكون الجزاء كله عذابا ومكالا يوم القيامه. رب معصيه عصاها الانسان في حياته فكاها الله بالم بضرسه، ورب معصيه عصاها الله عز وجل زودها الله سبحانه وتعالى له باضطراب وقلق في نفسه. ورب خطيئة ارتكبها في جنب الله سبحانه وتعالى كفرها الله سبحانه وتعالى له بفقر ابتلاه به، وربما اخر له العذاب الى يوم القيامة. هي سنة الله سبحانه وتعالى. اذا فما يشاك الانسان شوكة وما يصاب بمصيبة إلا يتكفر عنه أجراً أو تثبت له أجراً، لكن بشرط أساسي هو أن يصبر. وما معنى الصبر؟ أي أن يعلن عن الرضا عن الله لا أكثر، معنى كل المصيبة جائز. فبدلاً من أن تصور بلا فائدة تجمل بفائدة. صورتك لا فائدة منها لكن تجملك لها فائدة كبرى. هذا هو المعنى. ثم إن